الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، يوجد معه غازات طول اليوم، يقول تأتيه وقت الوضوء والصلاة أحيانا ويشعر بها وخصوصا عند الحركة، ويحاول أن يمسك نفسه حتى ينتهي من الصلاة. يقول أحيانا إذا ذهبنا إلى مكان بعيد ولا يوجد عندنا ماء يقول يمسك نفسه، فهل تبطل الصلاة أو لا؟ يقول لقد تعبت من هذا. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن من حدثه داء فإنه يتوضأ لوقت كل صلاة ويصلي ولا يضره بعد ذلك خروج حدثه، لأن المتقرر عند العلماء أيضا أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا، وأن من مقاصد الشريعة رفع الحرج عن المكلفين. يقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. والمتقرر عند العلماء أنه لا ضرر ولا ضرار، وبناء على ذلك فأنت تعامل معاملة المرضى لا معاملة الأصحاء. وباستقراء الشريعة في مصادرها ومواردها علمنا أن الشريعة تعامل المرضى معاملة التخفيف ومعاملة التيسير ورفع الحرج، فلا ينبغي أن تكلف نفسك احتباس الحدث فإن هذا يؤذيك، ولا ينبغي لك أن تشغل نفسك بذلك، لأن الله عز وجل قد جعل لك فيه فرجا ومخرجا، وذلك بأن تعمل بما أقوله لك وانتبه لما أقول. أولا، أن تؤخر الوضوء إلى ما بعد دخول الوقت، فإذا دخل الوقت تذهب إذا كان ثمة بول أو غائط أو ريح تخرج، ثم تستنجي بعد ذلك جيدا ثم تتوضأ، وحكم وضوئك هذا باق حتى ولو خرجت غازاتك 100 مرة في هذا الوقت، فإنها لا تعتبر ناقضة لوضوئك. انتبه، فإنها لا تعتبر ناقضة لوضوئك، فهي وإن كانت وجدت حقيقة إلا أن حكمها مرفوع شرعا تخفيفا وتيسيرا عليك من الله عز وجل، ويستمر حكم وضوئك هذا تفعل فيه في هذا الوقت ما وجبت عليك الطهارة فيه من فروض ونوافل، فتصلي به النوافل القبلية والفريضة، وتصلي به النافلة البعدية، وتطوف به، وتقرأ به القرآن، كل ذلك بوضوء واحد تفعله في أول الوقت، ويستمر حكم طهارتك حتى يخرج هذا الوقت الذي توضأت له، ثم تفعل في الوقت الثاني كما فعلت في الوقت الأول حتى يعافيك الله عز وجل ويشفيك. وإذا كنت في البرية فلا ينبغي لك أن تحتبس الحدث، بل لك أن تحدث، ثم إذا دخل الوقت تتيمم، ويبقى حكم تيممك هذا حتى يخرج الوقت، فتفعل في الوقت الثاني كما فعلت في الوقت الأول. هذا هو حكم الشريعة في من هو مثل في حالتك هذه، فلا ينبغي أن تكلف نفسك باحتباس الغازات حتى تخرج من الصلاة، أو احتباس الغازات حتى لا ينتقض وضوءك إذا كنت في البر، فهذا يعود عليك بالضرر، ولا ضرر ولا ضرار. واتق الله واخذ برخصة الله، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. ألخص لك ما قلت: إذا دخل عليك الوقت فاستنجي إذا كان ثمة شيء يخرج منك، ثم توضأ وضوءا كاملا، ويبقى حكم وضوئك هذا حتى يخرج الوقت، إياك أن تجدد وضوءا آخر، والله أعلم.